إذا إنسان بده يأخذ أخت زوجته حلية أخت زوجته بعينه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، فقال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ ابن عمة، ابن خالة، أخو زوجة. قال الحمو الموت، أي فليمت ولا يفعل ذلك. هلا اللي بيعدوا باختلاط بين بعضهم لما يفوتوا نسوان ورجال بيسهروا عن بعضهم الجيران أو القرايبين، فبيصير الزلمة دمه خفيف وبصير بنكت، والمرأة بتكون شقضومة بتلاقيها صارت نعومة هيك، إيه نعم تعا ماما، مع إنه بقلب نهار لا يقدمني إياك أنت وأبوك، بقلب نهار بس يجوا ضيوف تعا ماما صارت نعومة. فليش عم تحسنوا من حالكم قدام بعضكم؟ مشان الزلمة يقول لحاله هيك النسوان يا بلا، والمرأة بتقول لحالها هي الزلمة اللي دمها خفيف، إيه نعم. فلذلك الاختلاط غير محمود أبداً، ما بدنا الاختلاط كلياته.